Activity 11. Excuse me. نشاط الحادي عشر. اعذرني. استمع إلى هذه الحوارات الثلاثة. استمع بقصد الحصول على تفاصيل محددة وخذ ملاحظات في الإنجليزية. Listen and take notes. 1. Excuse me, the tourist office, please. The tourist office? Yes. Well, go straight on and turn left. The tourist office is on your right. Thanks. That's okay.